نذيرا، وعليه صاحبي وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ما حدش رد على السؤال، ايه الفارق من حضركم في عبد الله بن سلام وحيي بن اخطب؟ اتذكرت يعني انا وانا بقرا في التفاسير الايات وبراجع التفسير لقيت قابلتني مرتين. ايه الفارق ما بينهم من خلال مذاكرتكم؟ يلا يا جماعة. ايه الفارق من خلال مذاكرتكم؟ لا مش حديث، هما ايتين، هما ايتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض دلوقتي، وهقول لكم اثناء الحوار ان شاء الله واثناء اللقاء هقول لكم ايه الفرق ما بينهم، الفرق لما يجي الاخوات مع بعض ينطلقوا معانا في الايات. بس في البداية، هذا التحضير ايمانا، مين فيكم التحضير في القرآن زادوا ايمانا؟ مين فيكم التحضير زادوا ايمانا؟ سامعيني؟ مين اللي فيكم حس ان التحضير زوده؟ قال الله تعالى: واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ايكم زادته هذه الايات الرائعه في التحضير ايمانا؟ علشان كده الموضوع خطير. انتوا بتحضروا في الذكر، ثم بعد ذلك بتحضروا في تلاوة القرآن، موضوعين اهم مما يكون وجودهم في حياة كل اخت. لازم تعرفي كويس جدا ان انت من غير الذكر بتفقدي يعني حبل، زي الطفل بيفقد حبل السر بينه وبين امه. من غير القرآن انت بتفقدي المصباح اللي ربنا جعله نور وضياء لينا ينور لنا كل حياتنا. علشان كده واحنا عايزين يكون في روح جميله، واحنا بنحضر روح ناس بتحضر في ماجستير في الجنه، هتلاقيه إن شاء الله اثره، هتلاقيه قبرها وهو بيتلك عذاب القبر. ربنا يعيذنا واياكم من عذاب القبر. هنبدا سريعا كده مع بعض عشان ما نتاخرش. اول حاجه، في حد ما حضرش؟ اللي ما حضرش عشان ما يبقاش فيها احراج يقول. في حد ما حضرش يا جماعه يقول، عشان ما يعني انا كتبت الاسماء كلها دلوقتي. نعم يعني ايه؟ يعني ام خديجه يعني تقول ما حضرتش. يعني ام خديجه ما حضرتش، خلاص ماشي. نعم يعني ايه برضه؟ حضرتش خديجة، ماشي. نورة عبد المنعم، لحظة عشان أنا كنت كتبت الأسماء دلوقتي كلها، مش مفيش مشاكل. روعة القرآن، حاضر. في سبيل الله، مفيش مشاكل، خلاص. للأسف لم أستطع الحضور المرة السابقة، منتقبة. ماشي مفيش مشاكل. امل، مفيش مشاكل. مين تاني؟ الورقه قربت تخلص. مين تاني ما حضرش؟ انا بقول ليه بقى، انا ليه بقول الكلام دوت؟ علشان طب انا ايه اللي بعمله ده يا جماعه، فايدته ايه؟ لان كل اخت ما حضرتش النهارده هي عارفه مدى، ان شاء الله اغلب اللي ما حضروش المره دي كان من افاضل الناس، سواء على المنتدى في تحضيرهم او في المره اللي فاتت في الكلمات. انا سمعت مستوى الكلمتين ما شاء الله، الاختين اللي كانوا قالوا كلمتين ما شاء الله، يعني اثنوا الاخوات في الاداره، بلغوا الناس ان ما شاء المستوى عالي جدا. علشان ايه؟ علشان كل اخت تعبت في التحضير هتتخنق لو حست انها تجدها من غير ما تطلع فايده من الفوائد اللي هي تعبت فيها. فالوقتي انا لما بقول مين ما حضرش ومين ما حضرش، ده حفاظا على التعب اللي تعبته كل اخت عشان خاطر تحضر في تلاوه القران. هنبدا مع بعض في البدايه، عايزين نتكلم في جزئيه صغيره خالص، ويا ريت الاخوات في الاداره يكونوا معايا برضو ان شاء الله. احنا طبعا انا بحاول اقيم نفسي في كل مره. احنا خلصنا مره الذكر، نور الشيخ محمد، احنا خلصنا مره الذكر الحمد لله خلاص. المره اللي جت انا شايف ان احنا بفضل الله ربنا فتح علينا في تفجير بعض طاقات النصوص، ولكن انا حاسس ان اغلبكم ما قدرش ان هو يحضر بصوره كويسه. لسه بادئين يا شيخ محمد حالا، اول كلام ليه حالا عملي. حضرت يا شيخ محمد ولا ما حضرتش؟ حضرت ولا الاخ والاخت لسه داخلين، حضرت ولا لا؟ اخ محمد والاخت سلسبيل، حضرت ولا لا؟ لم احضر. كده يا شيخ محمد تيجي منك. ماشي. ها في اخت لسه داخله، اخر اخت دخلت، حضرت ولا لا؟ خلاص توكلنا على الله. مع بعض اللي هقوله بقى ايه الشيخ محمد يركز معايا برضه في الجزئيه ديت. في قضيه التحضير انا حسيت ان المستوى في مشكله صغيره حصلت فيها، وهي قضيه ايه؟ قضيه ان انتوا مش قادرين تجمعوا الادله كامله من خلال ان انتوا مرهقين في استنباط مفاتيح من الايات تحل لنا بيها مشاكلنا ومعرفه وربطها بالاقفال اللي بتقابلنا في الواقع. ففي فكره كده عملتها، مركزين معايا؟ اول حاجه ان شاء الله هنبدا في اسبوع، الاسبوع الاولاني بنبدا فيه، يعني هو زي الاسبوع اللي فات كده، بنقول ايه المره الجايه تلاوه القران اللي هي المره دي. الاسبوع الاولاني دوت اللي بيحصل فيه بنتفق كلنا نخش على المنتدى نسرد الادله، مركزين معايا، هنسرد الادله في المنتدى بحد اقصى كل اخت في كل بوست بتكتب، يعني متقطع، عشان احيانا في اخت ممكن بتجمع كل الادله بس كل اللي معاها من اللي هي جمعته. فاللي بتعمله هي ايه؟ ان هي بتبتدي ان هي تكتب في البوست بتاعها خمس ايات او خمس احاديث، ولو في تفسير للايه والحديث. مفيش حاجه موضوع الاقفال والمفاتيح مش هجيب سورته دلوقتي. اول اسبوع بنعمل ايه يا جماعه؟ بنشوف الـ الادله في الباب بنجردها كلها مع بعض. ونكلف قبل الاسبوع ما يبدا في المره بقى الاخيره، في يعني زي المره اللي فاتت، بكلف ثلاث اخوات ان هم يعملوا لي تجميعه لكل الادله اللي هتتقال، يعني يشيلوا الايه؟ يشيلوا الزيادات كلها ويجمعوا لي بصوره منظمه، وافضل بحث هياخد كارت ب 10. خلاص؟ افضل بحث هياخد كارت ب 10 دي، الله، ممكن يبقى 15، ممكن يبقى 20، على حسب يعني. خلاص؟ يبقى افضل واحده من الثلاثه هتاخد ايه؟ هديه ان شاء الله صغيره، وهتجمع لنا كل الادله. خلاص؟ خلي الاخت يسرى اصبري، انا يعني ايه هقول لك احنا نعمل ايه، بس خلينا في الفكر الاول مبدئيا. معايا يا جماعه؟ تاني، احنا دلوقتي عندنا اسبوعين. خلاص؟ عندنا اسبوعين. الاسبوع الاولاني اللي هو من اول الاسبوع اللي هو اللي فاتنا دوت، اللي هو في تلاوه القران اللي فات، تلاوه القران اسبوعين، الاسبوع اللي فات واللي جاي. المفروض ان نعمل ايه الاسبوع اللي فات؟ الاسبوع اللي فات كنا المفروض ان احنا بكلف انا ثلاث اخوات، الثلاث اخوات دول هيعملوا ايه؟ هيجمعوا الادله كلنا هنخش على المنتدى نكتبها، بس اهم شرط هو ايه؟ مفيش اخت تقوم داخله كاتبه 20 ايه و15 حديث وتخلص الليله، لا لا، كنا ثلاث احاديث، ولو عندك تعليق قريتيه في تفسير حلو او في شروحات الحديث اكتبيها، بس ما تطلعوش الوقت اللي اقفال والمفاتيح. يبقى بنجمع ادله بس، حاجه سهله. في ثلاث اخوه كلنا، احنا 40 واحده كلنا داخلين، وواحد داخلين نكتب كلنا على المنتدى الادله اللي احنا جمعناها طول الاسبوع بصوره بسيطه. في بقى ثلاث اخوات مكلفين في وسطنا ان هم يعملوا ايه؟ يجمعوا الادله كلها على هيئه بحث. طب بعد ما يجمعوها يوم الخميس بالليل هينزلوا لنا الايه الثلاث روابط اللي هم عملوها، وانا كده كده بقيم واقول انا شايف احسن واحد فيهم كان ايه في الاسبوع اللي بعديه. كلام جميل. فدوت كان ايه ده الاسبوع الاولاني اللي احنا فيه. قبل ما بيبدا الاسبوع الثاني بنكون معاك كل الادله، كل الادله بقت معانا اللي انتوا جمعتوها، كل الادله اللي انتوا جمعتوها بقت معانا. ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي اختي يوم الخميس بالليل تقوم منزله الرابط بتاع البحث اللي هي عم مش بحث، التجميعه اللي هي جمعتها بصوره منظمه. هتعملوا انتوا هتقوموا انتوا جايين جايبين الكشكول بتاعكم، مركزين معايا، جايبين الكشكول بتاعكم وكاتبين كل حديث في نص صفحه وكل ايه في نص صفحه كاتبينها كامله. يعني مثلا انا اقول لكم دلوقتي وفي يعني انا بصوا انا قعدت خد مني وقت كبير قوي مذاكره ثلاث اربع ايات بالاخص في قضيه تلاوه القران، لقيت فيهم يعني كم معاني رهيبه. فلما اجي مثلا اقول لكم الفوائد اللي فيه قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف في الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا واي عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين أفلا يعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ترى حد فيكم يلحق يكتب ورايا؟ لا أصل هخلص الآية وأبدأ في الشرح. حد فيكم يلحق يكون كتب الآية دي في كشكوله عشان يكتب ورايا الشرح؟ صعب جدا. مين زمان النهارده جاي لكم عشان أنا فعلا بستفاد منكم فقمت كاتب كل الآيات. فتقوم مثلا الاخت فلانه عندكم داخله وقالت انا وجدت في تفسير الكلمه دي معنى جميل قوي كذا كذا كذا كذا، انا بعمل ايه؟ اقوم عامل دوريه حوالين الكلمه ونزل سهم وكاتب في المكان الفاضي الايه؟ الفائده اللي انا استفدتها. بدل ما لسه اقعد اكتب اشارات واكتب بسرعه اي طرف من الايه عشان افتكر وبعد ما اجي افتكر الاقي الورقه اللي انا كنت كاتب فيها ضاعت مني، لا الكشكول بتاعي بمجرد ما اخلص الدرس خلاص كل حاجه فيه. قامت داخله الاخت فلانه داخله زي ما احنا دلوقتي هنعمل الاقفال والمفاتيح، قامت جايه تقول القفل كذا والمفتاح في الايه الفلانيه، اقوم انا فاتحه انا كاتبه الايه الفلانيه دي في انهي صفحه؟ هي اقوم كاتبه القفل القفل تحتيها. فيبقى انت خارجه من الدرس معاكي كشكولك في كل حاجه، اتزنقتي في جوله على النت، اتزنقتي في كلمه مع واحده صاحبتك، بتقومي فاتحه الكشكول بتاعك الايه موجوده والاستنباطات او التفاسير اللي احنا ذكرناها كلها موجوده معاكي. تمام كده يا جماعه؟ ده كده الاسبوع الاولاني خلص. الاسبوع الثاني هنعمل ايه مع بعض؟ الاسبوع الثاني هكلف ثلاث اخوات تانيين عشان كلنا هنخش على المنتدى مع بعض، اسره واحده مع بعض، نبتدي ان احنا نطلع ثمار اللي احنا ناقشنا بعض فيه. يعني كل اخت قالت قفل مفتاح انا رديت عليها واتناقشت معاها، لما جالي الكلام اللي انتوا قلتوه الكلام يعني ممكن ما يعني مش قوي قوي، مع اني متاكد ان في اخت نفسها تقول لي ايه طب استنى بس انا في حته يعني سخنت معايا او يعني ايه فهمتها اكتر اول ما انت اتناقشت فيها او لما رجعت قريتها تاني. فانا بديك فرصه اثناء الاسبوع ان انت تجيبي الفوائد اللي انت استفدتيها من قعدتنا مع بعض الاسبوع الاولاني وتقومي كباها على المنتدى. وبرضه في ثلاث اخوات تانيين هيتكلفوا بايه بقى المره دي؟ ان هم يجمعوا لنا كل الاقفال والمفاتيح بصوره جميله واسمح ليهم الثلاثه بالتصرف البسيط في الكلام. يعني الجمله مش متظبطه، ايه لفظ عايز تزوده تزوده. وبرده الثلاثه هقيم الثلاثه وبينزلوا الثلاثه الكلام بتاعهم بحد اقصى يوم الجمعه بالليل، الاولاني الخميس بالليل عشان يدوا مهله للكل ان هو يلحق يكتب زي ما قلت لكم الايات في نص صفحه عشان خاطر ايه؟ الفايده، بس المره اللي بعديها خلاص بقى هم بيجمعوا لنا الثلاثه الايه افضل الكلام كله ويعملوه على هيئه بحث، مش بحث ولا حاجه بس على هيئه بحث، كلام مرتب كل مقطع اقدر منه ان انا اطلع منه كلمه دعويه مدتها خمس دقائق. كلام جميل. لغايه دلوقتي انتوا مركزين معايا؟ دلوقتي اسبوع جماعي واسبوع فردي. لا الاسبوعين يعني مش هقدر اقول جماعي وفردي، انا اللي هو في اسبوع احنا كلنا سخنين مع بعض بنطلع ادله وده خفيف على القلب، في اسبوع تاني احنا بنطلع المعاني اللي جوانا اللي احنا عشنا معاها واللي صورناها واللي طلعناها من طاقة النص، خلاص، واللي فجرناها من طاقة النص في لما قعدنا مع بعض في الدرس اللي هو هنعمله مع بعض دلوقتي. يبقى احنا الاسبوع دوت فات مننا ايه؟ عايز حد يقول لي كده، لو احنا هنبدأ نطبق الفكرة دي يبقى اللي فات مننا في تلاوة القرآن ايه؟ الاسبوع الاول هو اللي فات، اللي هو ايوان التجميع العامة اللي هي الأدلة ما شاء الله، خلاص، والتفاسير والكلام ايه، يبقى انتوا كده معايا، خلاص، كلام رائع جدا. فهو دي الجزئية اللي انا عايز أكد عليها محاولة مني انا يعني اول مرة دي، على زي ما قلت لكم، على معهد قرآني، على معهد على النت. فانا بحاول اوصل معاكم لطريقة فعلا احس ان انا وانا سايبكم في البحث في الكلمة الدعوية فعلا انت ممكن ربنا يفتح عليكي، وانا برضو كواحد بحتسب اجري اجركم لو انتوا ربنا فتح عليكم على ان ربنا يرزقني منه اجر. فانا بحتسب على الله ان يكون عندي ضمير وعندي اخلاص ويكون عندي يعني رغبة حقيقية في ان انتوا توصلوا، ان معاكم كلمة حقيقية تقدروا تتحركوا بيها في الدعوة الى الله. كلام جميل. مع بعض ان شاء الله هنبدأ النهاردة ونقول اللي محضرين. الاخت جو الله، خلاص بقى اللي باقيين اللي محضرين يستعين بالله. حد من اللي داخل جديد محضر يقول لي عشان ازود اسمه، لو حد من داخل محضر يقول لي عشان ازود اسمه، خلاص. الاخت جو تو الله. وكله بقى يا جماعه في، انا عندي دلوقتي اللي ظاهر محضر رسولي اندى العالمين وامال اقصى او لا سلسله مش حضر، والسناد نور وهناء، يعني في كده عندي كذا حاجه محضره، كذا واحده محضره ما شاء الله. عايز ان المحضرين يبتدوا يجهزوا الاقفال والمفاتيح ويبداوا مع بعض دلوقتي نجمع ايه اللي استفدناه من خلال الايات اللي جمعناها والحديث نقدر نحل بيها للناس مشاكلهم. ينفع الكلمه للاطفال؟ اكيد مفيش مشاكل، لان قضيه ربط الاطفال بالقران دي حاجه مش سهله، واللي هتقول كلمه للاطفال لازم ان هي تنزلي بالمستوى وتجيبي قصه كبيره. لا لا، اطفال جميل جدا، اطفال حاجه كده طاهره بننقش عليها. يلا يا جماعه برضو لو مثلا اخت رسول عند العالمين، عقبال ما الاخت تظبط جوتو الله رسول عند العالمين، لو تكتب القفل والمفاتيح. احنا دلوقتي في تلاوة القرآن. أخت يسرى أحمد تجيب لي تصحيح صحة الحديث دوت عقبال ما يجي دورها. عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك وذكر لك في السماء. القفل، تشعر أنك تائه وتريد طريق يوصلك إلى الله، المفتاح إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لأ الأخت رسولي عند العالمين، إحنا مش بنتكلم في فضل القرآن، احنا بنتكلم في فضل تلاوة القرآن. يعني الأدلة يا جماعة اللي أنا عايز أسمعها منكم هتكون مثلا زي قول الله تعالى، احنا عندنا 24 دليل في فضل تلاوة القرآن. فيبقى عندنا مثلا دليل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آية تانية: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. زي قول الله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. خلاص. آية تانية مثلا زي: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. زي قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وهكذا. ف فلو الأخت رسول الله عينين تتأخر شوية لغاية ما تشوف دليل ثاني في الباب بتاعنا. خليكم معايا يا جماعة، خليكم معايا. الرسول عندنا مين؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. خلاص؟ آه لا، خلي أخت سبيل تصبر. لا لحظة بس، دلوقتي أنا بقرأ في رسول عند العالمين. تريد تجارة رابحة مع الله، المفتاح. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ما شاء الله، عايز تجارة رابحة مع الله. انا بقى، انا بقى لما الايه دي مثلا كاتب تحتيها كل حاجه في الدنيا ممكن تكسب وتخسر الا التجاره مع ربنا، واهم تجاره مع ربنا هي قراءه القران. عمرك ما في مره هتقرا قران وهتتدبر مع القران وهتعيش مع القران الا وهتخرج منه كسبان. هتخرج منه وانت حالل ازمه قلبيه عندك عامله عائق بينك وبين ربنا، هتخرج منه وانت عارف حل من حلول او وسيله من وسائل وصولك الى الله، وسيله للجنه. تجارة لن تبور، عمرك ما هتخسر. كل واحد هيشتغل مع واحد ممكن يكسب وممكن يخسر، ممكن يحصل مشاكل وياكل عليه حقه. الوحيد اللي مش هياكل عليك حقك هو القرآن. تجارة مع ربنا، عمر القرآن ما هتخش معاه وتخسر. كلام جميل؟ لحظة يا جماعة، اه ماشي. طب حاضر، يبقى دلوقتي الأخت رسول الله العالمين خلاص قالت عايز تجارة، وزودنا احنا عليها كل حاجة ممكن تخسر الا التجاره مع الله وبالاخص تلاوه القران. يبقى كده رسولي ان العالمين، واول دليل ان الذين يتلون كتابه واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. اللي بعديها اللي كنت قلتها ايه؟ جوتوا الله. اخت جوتوا الله. طب ما لغايه ما تخلص ممكن الاخت مثلا امال الاقصى. اتفضلي. يعني ايه قفل مفتاح سريع عقبال ما حد يكتب؟ قفل. ايه هي الازمه اللي في حياتك اللي فيك عليكي اللي انت حل ليها؟ حاسه ان انت احيانا بتضيع عمرك على الارض، احيانا بتمشي في طرق وفي الاخر بتحس ان انت راجعه خسرانه. عارفه ايه الطريق الوحيد؟ إيه اكيد لو مشيتي فيه عمرك ما ترجعي خسرانه، عمرك ما تندمي عليه، عمرك ما هتاخدي وتقولي ضيعت وقتي فيها، هو قراءه القران والايه اللي اختي قراتها. ان الذين يتلون قاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم ثانيه يرجون. فحللك ازمه حساها لما انت احيانا في حاجات وقت ممكن تندمي عليه. من اصلا القفل صح مش بيسمعوا كلامك، اسمع دي وانت تصبر وهتكمل. المفتاح. والذين يمسكون بالكتاب وأمر إنا لا نضيع أجر المصلحين. ما تش ضيعك، بس ظبط علاقتك بالقرآن وأقم. طبعا احنا هنعمل بحث صغير كده الآيات اللي ربطت ما بين الصلاة والقرآن ده، إن شاء الله ده في الآخر. فركزوا برضه، لأن الأختين دلوقتي الاتنين اللي قالوهم مرتبطين بالقرآن والصلاة. انا يا اخواتنا انا بس انا باخد واحده واحده. انا لو هسجل الاسم معايا وسبيل اصبروا عليا، انا بقول اسم بسرعه، انا بقول اسم بسرعه. خلاص؟ ما حدش بقى يكتب يا جماعه خالص عشان اعرف اقرا. نقف مع بعض وقفه كده سريعا في قول الله تعالى: يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. معلش هنزود على الاخت شويتين، لان الايه ديت انا يعني مش متخيلين، يعني انا على قد ما قدرت يعني ايه هقول لكم ابسط ما فيها، لها فعلا مليانه معاني. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب واخذوه وراثه. عارف انت بالظبط كده لما تلاقي انت واحده صاحبتك بتلعب بالفلوس تقول لي اه صحيح ما هي ورثاها وما تعبتش فيها، او بتلعب مثلا موبايل وبترميه على الارض وبيقع منها ولا بتتهز ولا بيفرق معاها، تقول ما هي لو كانت تعبت فيه ما كانتش عملت فيه كده. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقول سيغفر لنا. دولت اللي هم بني اسرائيل، المكان يبقى فيه معاملات ربويه او حاجات بسيطة، يقولوا ايه ياخذون عرض هذا الادنى مش مشكلة، ويقولون سيغفر لنا، وان ياتهم عرض مثله ياخذوه. الم يؤخذ عليهم ميثاق الله كثير الاخرون افلا تعقلون يمسكون بالكتاب. ارجعي تاني معايا. من بعدهم خلف. في القرآن في قول الآية اللي ذكر قبل كده، فقال فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فوات فسوف يلقون غيا عليها بركة. إيه؟ أولئك الذين عمل الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا نوح من هدينا واجتبينا ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل وممن هدينا واجتبينا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الرحمن خروا سجدا وبكيا، يعني دول الذين أنعم الله عليهم كانت صفاتهم الله. أنا كانوا حلوين أوي كده من الأنبياء. أيوة كانوا حلوين، ولكن فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ليه؟ عشان إيه؟ علشان إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، ما عادش يحصل. علشان القرآن ما عادش بيأثر فيهم، ضاعوا ضاع منهم. يعني انت وانت لما هتسيب القرآن تبقي من الخلف الذين ضاعوا وأضاعوا. ايوه شفت بقى القرآن الآية اللي الأخرى والذي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. التانيين آبائهم كان إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، لما خسروا المعنى الرائع ده فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وقعوا في الذنوب والمعاصي. عرفت كل ذنب بتقعي فيه بتقعي فيه ليه؟ ما فيش عايشة مع القرآن زي الأول، ما حدش القرآن بيأثر فيه. فعلشان كده نهاية. طب تعالوا نبص على الناحية الثانية. فخلف من بعدهم ورث الكتاب. شفتوا برضو الخلف الثاني هو مرتين بس، فخلف بعدهم ما جاتش إلا مرتين في القرآن. مرتين مع ناس ضيعوا القرآن. شفتوا الخلف بيضيعوا ازاي اعمال السلف؟ شوف يتعب ويتمرض وفي الاخر ابنه يحصل ده يضيع كل اللي في ايده. بعدين خلف ورثوا الكتاب اخدوا جاهل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عاد الاولانيين اللي هم ابائهم كانوا اول ما يسمعوا ايات الرحمن يقروا بكيه، بقى بعدهم ناس وحشين. الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر الخلف في المرة الثانية أسمع على الثانيين والذين يمسكون بالكتاب. يمسكون يعني ايه يمسكون؟ ودي بقى الأخت أنا الأصل بحثت في الفرق بين يمسكون ويمسكون. لا مش يستمسكون، أنا عايز لفظ يمسكون يضيف معنى زين. يمسكون ايه؟ لا شيخ محمد معلش انا الاخت انا الاقصى الاول عشان لو كانت تعبانه واحنا كده يعني نستفيد بجهودها. انا معاكم الاخت، اديها فرصتها على طول وبعد كده اقول لكم انتوا لو ماسكين بشده يبقى شده المسك. التاني حاجه معهم في كل الاحوال. التفسير بقى قال اي كثره المسك وقوه المسك، فعلا زي ما انت قلتي يعني مسموع قوي. يعني القرآن ما بيفرقش ايديهم وبيقرأوا كتير قوي، يبقى دولت هم اللي فعلا ما ينطبقش عليهم ورثوا الكتاب. دول فعلا القرآن عندهم ليه قيمة. طب ايه دولت بقى؟ النوعية دي بقى ايه ميزتهم؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لما انت تكوني مرتبطة بالقرآن، عارفة لما انت عايشة مع القرآن، عارفة لما يكون القرآن في جيبك على طول وكل ما تلاقي نفسك فاضية بتفتحيه، انت كده اخدتي اول طريق واول خطوة من طرق ان انت تكوني انسانة مصلحة. عارفين ليه؟ لان الذين يمسكون بالكتاب مرحلة قبليها. لو حد بقى قال لي ديت ان شاء الله فعلا كان بيحضر بضمير، حد يجيب لي آية فيها مرحلة حلقة قبلها من الجنبين، مرحلة ما قبل المسكون ومرحلة ما قبل المصلحين. سهلتها هو مرحلة ما قبل يوم الأخت رسولي وأمي محمد ورسول محمد أمي عائشة تظهر أمي اسمها الوقت حالا هي والأخت هدى علي. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. طب يعني نرجع ورا بقى، نرجع ورا عشان نقدر نجيبها. من أهل الكون آيات آناء الليل وهم يؤمنون بالله والآخرة ويأمرون بالمعروف وينهون ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أولئك من إيه؟ صالحين. هم حين اللي هم إيه؟ يتلون آيات الله وفي من الصالحين. عرف والذين يمسكون بالكتاب ما بيقول مش بيتلو بقى يبقوا منين؟ يبقى يمسكون او صالحون. ايه رايكم؟ ناويين ان انتوا ترفعوا مستواكم في القران؟ طب بقى بقى لحظه استنوا، يبقى في كلمه عايز بيزودها لي جنبي يمسكون ومصلحون ويتلون وصالحون. هو حاجه في ما اكيد حسيت ان هي مرتبطه ببعضها قوي. عارفين ايه؟ اكتبوا كده جنبي يمسكون ومصلحون فردوس كهف، واتلوا جنبي يتلون وصالحون فردوس الايه؟ المؤمنون. ايه رايكم؟ شفت الدنيا ببعضها؟ يبقى هيقرا قران كتير هيكون انسان صالح، وبكده هيمشي في، هيبقى واخد اول خطوه انسان من اهل الفردوس اللي ذكرت صفاتهم في سوره اللي يتمسك بالمصحف قوي وليل ونهار بيقرا. والله انا حزين ان انا بتكلم في كده لاني مقصر مع حالي مع المصحف، بس بتكلم لعل ربنا يهديني. يعني حاجه ممتعه ان ربنا يقول لك كل حاجة هتاخدها مع بعضها، هتاخد مسكة المصحف كتير فهتقرب من اكتر، فهمومك مزاح، فكل هتلاقوا الوقت كنوز. هتقول يعني كل ده وامسك المصحف، كل ده وارتبط بالقرآن، كل ده هيتحل في مشاكل حياتي. اه كل ده هيتحل في مشاكل حياتي. نرجع تاني كل ده وقت احنا فين؟ الاخت خديجة ممكن تشاركي؟ حاضر هقول لك تاني، هنديك الوقت في دورك. الاخت جوتو الله، لحظة واحدة بقى خلاص. طب استاذنكم حد يكتب حاجة حوالي الخلود؟ حاضر، هدي اسمك الوقت. حاضر، خليكم معانا. انا اسرع لان اصلا وقتنا ضيق ومعطش. خليكم بقى معايا عشان دلوقتي انا لسه في حته، معلش يعني اصل من اقصى الايه اللي ذكرتها ديت، انا يعني انا قرات قعدت اذاكر فيها كتير رهيبه، فزود اثر كده على الايه في قول الله فخلف عن خلف الوارث الكتاب اللي هي الايه اللي بعده مثاب الكتاب واقاموا الصلاه. طبعا انتوا واخدين بالكم من ايه؟ ورثوا الكتاب ويمسكون بالكتاب، فرق واضح خلاص. فتعالوا بقى هنزود الاثر دوت عن معاذ بن جبل. سيبلى القرآن، الأثر ده رواه الدارمي وأثر صحيح. سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت. يبقى عامل كده زي حتة المنديل الضعيف. يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة. بيقرأوا القرآن ومش مستمتعين. يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب. أعمالهم طمع لغلط خوف. إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا. إنا لا نشرك بالله شيئا. ربنا يغفر لنا، إحنا مش كفار. حاسين الكلام ده قريب من كلام بعض الناس في الواقع. بيبلى القرآن في صدور أقوام. احنا بنتكلم على ايه دلوقتي يا جماعه؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. لا تقرأ بالساهل، ياخذون عرض هذا الأدنى، لو جاله رشوة كده صغنونة كده ولا حاجة شغال مفيش مشاكل، ياخذون عرض هذا الأدنى وإلا سيغفر لنا، ربنا غفور رحيم. ويأتيهم عرض مثله لو تاني وقع في نفس الذنب بيرجع، وإن يأتيهم عرض مثله ياخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ هو ما قراش قرآن، هو ما مشكش مصحف، هو ما شافش ازاي ربنا بيعطي اللي بيصبر على الفتن، ما شافش ازاي ربنا بيعطي اللي بيصبر على الابتلاءات. فالاثر بيقول سيبلى القرآن في صدور اقوام كما يبلى الثوب فيتهافت، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة. القرآن ده متعة، القرآن ده حاجة لما بتقرأ يعني الله يرضى الصالح حازم ربنا يحفظه، بحس ان هو لما بيقرأ القرآن ونقعد نتدص وناخد سورة مع بعض، احنا مثلا بناخد احيانا سورة مثلا هو نقعد نقرأها مع بعض، فاللي هو بنسخن لو حد شافنا يقول فيه يا جماعة انتوا ايه بتاكلوا جمبري ولا ايه، يعني اللي بتحس ان ايه، بحس ان احنا قاعدين بنتهز واحنا قاعدين. فات القرآن فتوحات رهيبة، لا يجدونه شهوة ولا لذة، يلبسونك جلود ضأني على قلوبهم، منظر وخلاص، ومن جوه قلبهم حجر. قالوا مع بيبقى وخلاص منظر ولا عشان يبقى شكله بيان، لا يخالطهم قلبهم ما بيتهزش وما بيخافش، ان قصروا قالوا سنبلغ. يا عم ان شاء الله ما تقلقش، بلاش التهدد ده ليه يا عم، ما تقلقش اللي مش هتقراه النهارده هتقراه بكره. طب سيادتك لو انت بتشتغل باليوميه وضاع منك هي بتاعت النهارده 80 جنيه اللي انت هتاكل مراتك وعيالك بيهم، هتقول برضه مش مشكله اللي ما جاش النهارده يروح بكره، ولا تقول هاكلهم منين؟ العيال موت يعني، هاجيب الاكل وانا مروح ولا البامبرز ولا الحاجات دي مين اللي هيجيب؟ لازم اشتغل ولازم اجيب فلوس. اشمعنى؟ ان قصروا قالوا سنبلغ، ما تقلقش يا عم هتتحل قريب، اللي ما قراش النهارده يبقى يقرا بكره. هم بس الاربع سنين بتوع اول عيل، بس اول عيلين وبعد كده هتفوقي، وايش دراكي ان انت قلبك هتلاقيه بعد اول عيلين. يا بنتي بس اصبري وركزي في دراستك كام سنه دولت، وبعد كده ابقي ذاكري براحتك، وايش دراكي ان انت عقبال ما تخلصي تفضلي على حجاب امهات المؤمنين، ايش دراكي ان انت عقبال ما تخلصي الكليه مش هيكون حاول سنه شمال، وقال ربنا مبتليكي بزوج مش ملتزم زود الدين الطين بله، ايش دراكي؟ فايه ان قصروا قالوا سنبلغ، وان اساءوا قالوا سيغفر لنا. يا عم رب غفور رحيم، هو ايه يعني قراءة القران سنه يا عم دي وانا سبت فرض؟ قالوا انا لا نشرك بالله شيء واحنا كفره، احساس صعب قوي. كل الكلام ده في اللي اخذ القران وراثه، في اللي اخذ القران من غير ما يتعب فيه. عشان كده عايز تصمت قصاد الفتن وما يكونش دينك زي الورقه في مهب الريح، عايز تكون ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يدك الصفا لا تضرب ما دامت السماوات والارض، خليك متمسك بالمصحف، اوعي تسيب مصحفك. المصحف ده رمز قبل ما يكون كنز، هو رمزك، هو عنوانك، هو مصدر شرفك وعزتك، هو اللي بيها تقدري انك تتواجهي كل الواقع. ما فرطنا في الكتاب من شيء، هترد بيه على العلماني والليبرالي والملحد والشيعي، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هتحل بيه مشكلتك مع زوجك، وهتحل مشكلتك مع والدتك، وهتحل بيه مشكلتك مع صحباتك، ما فرطنا في الكتاب من شيء. عشان ما توقيش اوعي. فخلف من بعدهم خلف، مره ورثوا الكتاب ومره اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، الخلفين اسوأ من بعض. فيا ريت نكون خير خلف لخير سلف. الاخت ناهد ولا الاخت، لا لحظه، الاخت اللي هي كانت جوتو الله، معلش انا اسف ان انا طولت، بس يعني كان لازم نعيش مع الايه شويه، لان هي فعلا الموضوع ما هوش موضوع تحضير ونجمع كلمات خلاص. عندك في البيت وبخان على اقل حاجه ومش عارفين ايه السبب، طبعا خلي بالكوا المقدمات الاجتماعيه بتشد الناس جدا جدا، ممكن للاسف اكتر من المقدمات اللي هي قلبك مش عارف ايه، قلبك تعبان او كلام من ده، الاجتماعيه بتشد جدا. لو تنفع الاخت امال تاخد لي كوبي تنزلها تحت، لان طلعت فوق عشان اقرا. ايوه اه تحت، خلاص ماشي. الاخت يا مستر رحمن تعتذر، والله انا تحديدا اللي بيقدر الدرس وبيعتذر طبعا حاجه بتفرح اي حد ان في حد بيقدر الايه، بيبقى فيه احترام من الطرفين في الدرس. مشاركه الاخت. عندك مشاكل في البيت وتتخانقوا على اقل حاجه ومش عارف ايه السبب، انا اشتقت اصلا اعرف ايه الحديث ده. قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر. الله، ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. سورة واحدة من القرآن هتحل كل مشاكلك، فما بالك بالقرآن كله. الله أكبر، هي دي الحقيقة فعلا. أنا لما كنت أنا وزوجتي يحصل مشاكل ما بيننا، كانت والدتي ربنا يبارك لنا فيها الواحدة تقوم طالعة على طول وماسكة المصحف وتقول لنا اخرجوا أنتوا، وتقوم ماسكة وقاري سورة البقرة في الشقة. ليه؟ لأن يعني فعلا بتحل لك أزمة من الأزمات اللي أنت ممكن تكون مش حاسس بيها. عشان كده في قصة أبو أيوب الأنصاري، اللي لما كان جاله زي شيطان يسرق منه، فلما مسكوه قال له على شيء، قال دلني، قال آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. آية الكرسي. يبقى الوقت هنضيف على الأخت إيه، أبو هريرة، ده شيخ محمد رواية تانية، الرواية اللي أنا زي ما دي بتاعت أبو أيوب الأنصاري، خلاص، هي في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الثاني طبعة الشيخ الألباني صفحة 187. خلاص، فقال له آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا بو. الله أكبر، يعني في أخت تعمله ده دلوقتي وتقرأ سورة البقرة كلها في، يعني أنا لما باجي بقرأ في وردي لما باجي بقرأ يعني بختم ربنا بينا عليا الأخيرة، بقرأ سورة البقرة بفصل على ضغط فيها في الورد، إن أنا كنت بقرأ، أنا بقرأ وردي بقرأ نص جزء، فبقرأ كل يوم النص جزء بتاعي في البيت بتاع البقرة وبعلي صوتي، يعني بستغل كل ختمه كل شهرين اقرا البقره انا بصوتي انا مره في البيت. خلاص، وايه الكرسي، اقرا ايه الكرسي كل يوم في بيتك. والقران انا مجمع تجميعه ثانيه لفضائل بعض الصور من القران اللي بتغير لك حياتك كلها. ف يعني ايه رايكم؟ يبقى سوره واحده من القران بتحل لك ازمه في بيتك ممكن تصرف عليها الافات وتنكد عليك ايام. مستخسر ان انت تاخد من وقتك ساعة وفيهم سورة البقرة، ساعة ونص، اقل من ساعة ونص، ساعة واحدة بس تقرأ سورة البقرة او ساعة ونص حتى، وتعافى من ازمة بينك وبين زوجتك، تحل مشكلة والدتك، تحل ازماتك انت واخوك قاعدين تشدوا في شعور بعض ومبهدلين بعض، تحل ازماتك مع اخوك البنت واخوك الولد ومع امك ومع ابوك ومع زوجك، حلوا ازماتكم بالقرآن. ايه رأيكم؟ اقراها كل 3 ايام. صعب قوي يا شيخ محمد، يعني اتفضلي يا اختي يوسف. يعني جميل طبعا اقراها كل 3 ايام، ولو بص لو انت هتقراها كل 3 ايام تعالى اقراها مره عندي في البيت ومره عندك، يعني كل اسبوع اقراها مره عندي ومره عندك. ربنا يحفظك يا شيخ محمد. نرجع الاخت عليها الدور، احنا كده اخذنا جود الله واخذنا امان الاقصى. الاخت ويبقى الامل، ويبقى الامل، اتفضل. القفل الازمه والمفتاح اللي احنا نعيش فيه. ومره الاخت وهي مسلمه. حاضر، انا باخد 2 باتنين. فخوره من قبي هسجل اسمك اهوت واديلك عزوه. بس جهزوا على طول على الكوبي وبيست. يعني اول ما اقول كوبي على طول تقوموا حاضرين. انا دلوقتي قلت 2. قلت ويبقى الامل، وقلت اما الله مسلمه. ها جاهزين؟ ويبقى الامل اما الله مسلمه. لسه يا جماعه انا شايل هم ان حد فيكم بقى يقوم قايل ايه ايه معينه كده هفتح برضو فيها لسه. تلاوه القران، يا تلاوه القران رسولي وامي. حاضر، يبقى المره اللي بعديهم هيبقى رسولي محمد وامي عائشه وسلسبيل. اخت ناهد علي مجهزه. حاضر، لازم يكون على الفضل في الدنيا. نعم، والاخت سارة مدسوره لم تشارك من قبل. سارة مدسوره اظن عامله بحث قيم في كاتبين على المنتدى. حاضر، المفروض ان انتوا تطلبوا من الاداره، من طول تدينا اكتر من ساعه شويه. هو بقى الشيخ احمد طاهر بيربي لي الرعب. ها يلا يا اخوانا. طب ماشي، الاخت سلسبيل والاخت امي عائشه. ها يبقى انا كده احنا اربعه في نفس واحد. يلا، الاخت سلسبيل والاخت امي عائشه ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم. القفل و سلسبيل. لحظة واحدة نقرأ. نفسك تكون في أعلى الجنة وترتفع كمان وكمان، عليك بالقرآن. المفتاح يقال القرآن، الله لقارئ القرآن. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. والله يا جماعة نعمة من نعم ربنا. يعني انا يعني سبحان الله، انا وانا اتوفى احنا كنا ساكنين في المنطقه بتاعتنا، ما كانش فيها حوالينا مساجد، اقرب مسجد كان مسجد مش مرصوفه، فكان ايه يعني ايه قبل ما يصحينا فبيصلي السنه في البيت، وبعد كده ايه ياخدنا بالعربيه عشان نعرف المسجد. فجه يعني المعلومه دي انا لسه عارفها، والدي متوفي من 20 سنه خلاص اوفى. فجيت والدي لسه قايل المعلومه دي حوالي 10 ايام. فجيت في يوم وانا كنا في البيت كلنا، لقيت ايه والدي صحانا الفجر، دخل وصحاني، كان لا يترك حدث ساعتها 8 سنين وبرضه صحاني. فصحاني الفجر، طلع صح اخواتي، وفجاه سمعت صوت والدتي بتصوت جامد. خرجت لقيت والدي قاعد في وضع بين كان بيقف، كان في التحيات ووشه مكفوف على الارض، والدتي بتصوت جامد وكده. توفى وهو بيقرا في التحيات سنه الفجر، كان بيستنانا بيصلي السنه عقبال ما احنا نصحى كلنا. فلما كلمت والدتي بقدر ربنا مش بقول لها على حاجه كده في البيت، فبقول لها مش بابا ميت هنا ماما، قالت لي ابوك مات هنا وطول عمره كان بيقيم الليل هنا، ما سابش قيام الليل ابدا. فهو صلى القران حاجتين مبهرين. والدي ما كانش داعيه خلاص، والدي ما كانش يعني كان انسان متدين وكان بيحب يخدم الناس وكان انسان محترم وكان عادي، ولكن كان مرتبط بالقران وقيام الليل. فنعمة كبيره يعني ما حدش يستهون بالقران. القران بيأثر في حياتك تأثير انت نفسك بتحسه في كل خطوه من خطوات حياتك. فعلشان كده نرجع تاني للأخت سلسبيل، قالته تاني أخت سلسبيل قالته نفسك فحتة إن الإنسان ربنا يمن عليه وتكون آخر ختامه قرآن، دي حاجة مش عرها وتقول القرآن، لأنه بيقعد يا ترى بقى ممكن اموت وانا بقول ان المتقين في جنات ونهر، ممكن اموت وانا متكئين على سرر موضونه. بيقعد بقى يتخيل بقى يمزج دماغه، بيقعد بقى يقسم هو تفكيره يا ترى اخر ايه هتكون ايه. يطاف عليهم ولدان مخلدون. طبعا مش هقدر اجيب سيره الحور عين خالص لان المنتدى اغلبه بنات، المعنى اغلبه بنات، بس اللي هو ايه اللي هو في ايات الواحد بيبقى عايش معاها وبيقول يا ترى هي دي ممكن تكون اخر ايه، يا ترى اخر حاجه ربنا وهو بيحاسبني اخر كلمه في الصحيفه ونبئ عبادي اني انا الغفور، ممكن تكون دي اخر ايه. ممكن وانا بتختم حسابي اخر ايه ربنا تعالى يحاسبني عليها، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. الاخت رسولي محمد ام عائشه تتعرض للالتزام في زمن الفتن، ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ايه رهيبه، بس المشكله ان يعني الشاهد هنا يا اختي ايه؟ الشاهد لان احنا كده احنا القضيه قضيه تلاوه القران. القضيه قضيه تلاوه القران. الاخت محمد وامي عائشه، ايه هو الشاهد؟ ايه هو الشاهد؟ ها؟ طب خلص، انا كنت قلت سلسبيل وقلت ويبقى الامل وامة الله مسلمة، هناخد سرمد سرور. شراء الجنة فما الحصول على عدد كبير من الحسنات، لازم تحوش عشان تقدر تشتري. علي بن مسعود خلق من كتاب الله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عارفين دي ممكن بقى نزود عليها ايتين ايه؟ نزود قول الله تعالى والذين يمسكون كتابي وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. عمرك ما هتمسك المصحف وربنا هيضيع لك أجرك، إذا أخدتش خطوط في حياتك هتاخد حسنات. آية تانية قول الله تعالى، هقول لكم اللي هو ليسوا سواء، آخر آية في ليسوا سواء، هم يزيدون يؤمنون وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. اوعى تظن انك انت هتشتغل في الدعوة وهتعمل اي حاجة وربنا هيضيعها عليك، قصدي تقرأ قرآن وربنا هيضيعه عليك، حتى لو انت مش مركز، حتى لو انت ما طلعتش بخطوط سير زي ما قلنا هتطلع بحسنات. الايتين الخاتمتين دولت ممكن نزودهم على المفتاح بتاع الاخت سرمد السرور ما شاء الله. ايه تاني؟ القفل ويبقى الامل. القفل تشعر بضيق، تشعر بحزن، قلبك به مشاكل قلوب. المفتاح يا اخت ويبقى الامل. طب عايزين الاخت ريحانة المصطفى والاخت ام معاذ. ماشي، الاخت حواريه خلود كذبة. طب لحظة، الاخت نادى علي محدش يكتب حاجة بقى لحظة. ده مفتاح الاخت ويبقى الامل. قرآن نور وحياة القلوب، به تحيا القلوب، قال الا بذكر الله تطمئن القلوب، كل ما لكن القلوب ألا بذكر الله تطمئن. هو ده بقى في الذكر، ده يبقى في الذكر أجمل. خلاص، طب ممكن بقى تجيب لفظ الذكر ده معناه إيه في، هل لفظ الذكر ذكر في القرآن بمعنى القرآن؟ هل لفظ الذكر ذكر في القرآن بمعنى القرآن؟ لا. قال الله تعالى، ايوه يا شيخ محمد، لقد اضلني عن الذكر بعد